السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من أحداث غزوة حنين، ورأينا كيف انقلبت الغزوة لصالح المسلمين بعد أن نادى فيهم النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، وتركنا ساحة حنين وهي أكوام من القتلى وأكوام من الأسرى وأكوام من الغنائم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة بإعطاء السلب لصاحبه، ثم التفتنا إلى الغنائم فوجدناها هائلة جدا، حيث كان عدد السبي 6000 من النساء والذراري والرجال، ورأينا عدد الإبل كان 24,000، ومن الغنم 40 كانت 40,000 رأس، ومن الفضة كانت 4,000 أوقية، يعني كل ثروة هوازن وثقيف كانت بساحة حنين. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقسم الغنائم في ذلك اليوم، بل أمر بديل بن ورقاء رضي الله تعالى عنه قائدة بأن يأخذ إلى الجعران مكان قرب مكة، أي خارج الحرم، أي هو حدود الحرم. وبعد أن انتهى من السلب، انتهى من الغنائم حيث أمر بحبسها هناك، انتقل إلى تفقد القتلى، فرأينا الذين استشهدوا في ذلك اليوم هم 4، وبعد ذلك تفقد الجرحى وعلى رأسهم قائده الأشم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأعاده عليه الصلاة والسلام، وما كان إلا نفثات يسيرة قام منها رضي الله تعالى عنه إلى جانب رسول الله عليه الصلاة والسلام. انطلق الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس إلى الجعران كي يقسم الغنائم، ولكن يبحث عن من فر من هوازن وثقيف وحلفائهم، فهم الآن ذهبوا إلى الطائف. إذن فاليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى غزوة الطائف ووقفة على ساحة الجعران حيث الغنائم. فغزوة الطائف، ما الذي عسانا أن نقوله في هذه الغزوة؟ وهو كلام كثير وكثير جدا. فاسم الغزوة الطائف نسبة إلى المكان، مكان الذي وقعت فيه. والطائف قرية، بل هي من أعظم القرى وأعظم المدائن في ذلك الوقت، ثاني أكبر المدائن في الجزيرة العربية بعد مكة. والطائف سميت بهذا الاسم لأنه كان بها سورا، سنرى تأثير هذا السور في الغزوة، كان بها سورا يطيف بها، بناه جدهم الأكبر لثقيف، فكانت من قبل تسمى وج نسبة إلى وادي وج الشهير، فكان يسكنها العمالقة، عمالقة الذين قاتلهم موسى عليه السلام ويوشع بن نون بعده، كانوا يسكنون هذا المكان، وتغلب عليهم ثور بن عدوان، أي تغلبوا، وبعد ذلك جاء ثقيف فتغلبوا على بن عدوان، فهذا يدل على شدة بأسهم، يعني أقوياء في الحروب. ورأينا أن غزوة حنين ما كانت سهلة لولا فضل الله تعالى ومنه وكرمه. فهذه القبيلة لشهرتها لا تذكر دائما مع مكة، حتى إذا قيل لك القريتان فاعلم أن مكة والطائف، مكة يسودها قريش والطائف يسودها ثقيف. وحتى قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي مكة والطائف. هذه الغزوة، غزوة الطائف، نسبة إلى هذه القرية، وهي الغزوة 28 من غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن سألت عن زمانها فقل قد وقعت في النصف الثاني من شهر شوال من العام الثامن، لأن غزوة الفتح وقعت برمضان، ورأينا أياما بعد انتهاء رمضان الأيام الأولى من شوال، ثم غزوة حنين رأينا أنها وقعت بعد أيام من شهر شوال، بعدها جاءت غزوة الطائف. تلاحظون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما كانوا يذوقون طعم الراحة إلا من أجل إشادة دين الله تبارك وتعالى ورفع رايته على الأرض. فكانت في النصف الثاني وقعت بالطائف، هذا هو زمانها ومكانها واسمها. أما سببها فيمكن أن تقول، وهذا قلنا قد أشرنا إليه في بداية المرحلة المدنية عندما سردنا عليكم غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام واختلاف العلماء في عددها، قلنا بعض العلماء ينقص بعض العلماء يزيد، ذلك لاختلافهم في بعض الغزوات. منشأ هذا الخلاف أن بعض الغزوات هي امتداد للأخرى، كما هذه الغزوة، غزوة الطائف هي امتداد لغزوة حنين، امتداد لها، لكنها غزوتان، لا يسعنا إلا أن نقول هذا هاتان غزوتان، بعضهم يعدها غزوة واحدة ماشي، لكن مهم هناك يثبت أصل القتال في ذلك المكان. فغزوة الطائف هذه امتداد لغزوة حنين، يعني جاءت بعد غزوة حنين، غزوة هوازن تسمى غزوة هوازن وغزوة أوطاس. لاحظ تعدد التسميات وتعدد باعتبار المكان باعتبار القبائل. فكانت هذه الغزوة قلت امتدادا لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن، فلول من الذين يفرون، فلول تاع هوازن الذين رأوا العجب والعجاب في وادي حنين، رأوا كيف قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وحده ومن ومعه من حواليه من الصحابة، كيف كان ينادي واشتد البأس وحمي الوطيس واحتمى به أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالمهم رأوا ذلك القتال الرهيب ففروا إلى أين؟ هوازن وثقيف. ثقيف عندهم حصن تاعهم هو الطائف، فلحقهم هوازن يلا، فذهبوا جميعهم إلى حصن الطائف المانيع العظيم، وزعيمهم دائما هو مالك بن عوف النصري، فحصنوا بها. فلاحظ هذه الغزوة صعبة، لماذا؟ اجتمع لهم أمران، أولا شدة بأسهم ودرايتهم بفنون القتال وشجاعتهم، يعني الكافر مو معنى لأنه كافر ليس ننفي عنه جميع الصفات، بل هذا سينتقل مسلما نحتاجه، نحن نحتاج إلى أن يصير هذا مسلم. فكانوا شجعان، ناس يعني يقاتلون ولهم بأس، هذا أمر عظيم. زد ثانيا اجتمع لهم أمر عظيم أيضا وهو الحصن، حصن منيع عظيم جدا وهو حصن الطائف، ليس من السهل اختراقه كما سيأتي معنا في تفاصيل هذه الغزوة. إذن فلما كانت هذه الغزوة امتدادا لغزوة حنين، يبقى المستخلف على مكة شكون؟ عتاب بن أسيد، لا يتغير، لأن هذه ما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة حتى يستخلف غير عتاب، الآن الاستخلاف رأوا في مكة، خلينا في المدينة، رأوا أبو رهم الغفاري رضي الله تعالى هو الخليفة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، الآن بمكة، بقي عتاب بن أسيد هو المستخلف على على مكة، وحامل لواء المسلمين واحد دائما، هم مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين فتح الله عز وجل على يديهم فتح مكة، جعل فتح مكة على أيديهم زد ودحر هوازن، دحر فلول هوازن على هؤلاء الصحابة الكرام. قائد المشركين دائما هو مالك بن عوف النصري الذي ألب الجيوش وجمع الجيوش لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد القتل بعد الأسر بعد فرار بعضهم لم يبقى إلا 12 ألف مقاتل. تعرفوا أنه الآن هم في الأسر، كان جماعة هم في الأسر 6000 رام في الأسر، زد بعضهم فر بعضهم قتل بعضهم جرح، الآن عددهم 12 ألف مقاتل، فروا جميعهم وهم من ثقيف وهوازن، هذو 12 ألف، إذن فهم أكثر أو مساوي لعدد المسلمين، المسلمون رغم كذلك 12 ألف مقاتل، 10 ألاف جاءوا من المدينة، 2000 من الأعراب والطلقاء الجدد الحديث عهد بإسلام. فتصنيف الغزوة إذن بعد ذكر اسمها، بعد ذكر زمانها ومكانها، بعد ذكر المستخلف على مكة، بعد ذكر حامل لواء المسلمين وحامل لواء المشركين، ما كيف نصنف هذه الغزوة؟ فقل هي حصار، هذه الغزوة حصار، حيث سار إليهم نبي الله عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من حنين، أمر الجيش وانطلق، وبعد دفن الشهداء بعد مداواة الجرحى بعد حبس الغنائم بالجعرانة، وقام قائده خالد بن الوليد ليحمل لواءه من جديد. فمر النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد مكانا معينا، ما هو؟ مر بمكان يسمى النخلة اليمانية، ثم بقرن المنازل، ثم وصل إلى حصن هذا الرجل مالك بن عوف النصري. لماذا؟ عنده حصن هو في مكان، فخشي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون التجأوا هناك، فذهب إلى حصن هذا الزعيم المشرك فأتى عليه، حصن عظيم، دخله الصحابة فوجدوه خاليا فجعلوه خاويا، خلاص هدموه، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهدمه حتى لا يتخذه المشركون في المستقبل درعا وحصنا يحتمون به. عندئذ بعد هدمه لم يبقى إلا أن نجزم بأنهم الآن في الطائف، لم يبقى احتمال وجودهم بحصن مالك بن عوف النصري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسير إلى الطائف 87 كيلومتر بعيد على مكة، يعني مو أمر سهل، بعد شوف المدينة 450 كيلومتر إلى مكة، ثم من مكة إلى الطائف 87 كيلومترا تفصل بين هاتين القريتين. فوصل جيش المسلمين، وصل جيش المسلمين إلى هذا المكان، وهناك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام غير شاف الحصن، قال يا الله أحيطوا بالحصن كما يحيط بهم هذا الجدار. فترى الجيش تاع المسلمين أحاط بالحصن كله، جيش المسلمين كله دار على هذا الحصن. والسؤال الذي يطرح أن لهم اقتحام، كيف سيقتحمون هذا الحصن الذي بلغ الغاية في المناعة؟ بمجرد لاحظ غير عسكر الرسول عليه الصلاة والسلام وراء الحصن، عندئذ بدأت النبال والسهام تنزل من هذا الحصن، وبتعرفوا أنهم يحسنون القتال واستعانوا بالعبيد، العبيد الذين يحتاجونهم، الذين يحسنون فن الحرب بالمدن، هؤلاء العبيد كانوا يحسنون الرمي، فاستعانوا بالرماة، من بلغ البراعة في الرمي كانوا يرمونهم من الحصون بالنبال والسهام، كانت كأمثال حمم تاع البركان الهائلة، حتى وصفها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال كأنها رجل جراد. وهذه العبارة تاع رجل الجراد، رجل مو معناها رجل يعني جماعة، لما تشوف الجراد جاي هكذا في جماعة، كذلك ترى السهام مقبلة من وراء الحصون. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه قد أصيب جماعة من المسلمين بجراحات عظيمة، بل قتل منهم بعضهم كما سنرى إن شاء الله من جراء هذه النبال والسهام والرماح التي تنزل، قلت كأمثال الحمم تاع البركان. فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يعني ما تبقى يعني تبقى تنتظر هذه السهام تنغرز في جسدك والجرحى يسقطون أمامك، اضطر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع قليلا إلى الوراء، قال ارتفعوا، فرفع العسكر، أمر الجيش كله أن يبتعد قليلا عن الحصن في مكان، بمجرد أن عسكر به أمر ببناء مسجد. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا رأيناه في آداب الجهاد في صحيح الترغيب والترهيب، أن المسلمون إذا كانوا على ثغر يعني الحدود، أو كانوا معسكرين بمكان، ينبغي عليهم أن يبنوا مسجدا تظهر فيه تعاليم الإسلام، يخطب فيهم الإمام، يحثهم ويعظهم ويذكرهم بالأجر الذي لهم، أشياء عظيمة يعني المسجد لا بد منه. وهذا المسجد ما زال إلى غاية اليوم، مسجد الطائف اليوم في ذلك المكان عسكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحاول المسلمون بعد ذلك، طبعا هم في المعسكر يعني استعادوا نفسهم من جراء هذا البركان الثائر الذي نزل عليهم من حصن الطائف، حملوا جرحاهم، رجعوا قليلا إلى الوراء، حاولوا مرة أخرى، في كل مرة يهاجمون ويحاولون اقتحام هذا الحصن واختراقه واختراق أسوار الطائف، ولكن كانوا في كل مرة يردون بالسهام والنبال. وأدرك المسلمون عندئذ قوة ثقيف وهوازن من وراء الحصون، يعني مو مثل كونهم في الواد، مثل لاحظ اليهود، يهود خيبر أخذوا حصنا عظيما، حصن خيبر معروف، ومع ذلك لم يستطع اليهود أن يقاوموا المسلمين، يعني مع الأيام سقطوا واخترقوا الحصن، لكن هؤلاء ما استطاعوا أن يداهموهم ويخترقوا حصنهم، قوة لا يستهان بها. تمر الأيام، أيام احنا رأنا في مجلس واحد في ظرف ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل نتحدث، أيام وهم يحاصرون المشركين بالطائف، تصور الجوع الشديد الذي يصيب المسلمين، البرد الهائل الذي يصيبهم بذلك المكان، لأن أرض الطائف أرض خصبة يعني فيها رطوبة عظيمة، لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذن الكفار هل يمكنهم أن يصمدوا أمام هذا الحصار؟ تمر الأيام تلو الأيام، لا شك أنهم سيشعرون بالتعب بالجوع، من أين لهم أن يأكلوا ثمارهم؟ من أين لهم أن يأخذوا ثمارهم والنبي عليه الصلاة والسلام يحيط بالطائف إحاطة السوار بالمعصم كما يقال؟ طبعا الجميع يستنى، خلهم أيام حاولوا، ما في شيء، الجوع سينزلهم، والله ما نزلوا وما كان شيء من ذلك، صبروا. لكن إذا عرفت السر وعرفت سبب بطل العجب، لأن ذلك الرجل مالك بن عوف النصري كان قد اتخذ الحيطة، كان خطط من قبل فجعل بالحصن يعني كما نقول احنا مؤنة سنة كاملة تكفيه لحصار سنة كاملة، أي لو بقي المسلمون يحاصرون المشركين سنة كاملة ما نزلوا، عندهم أكلهم، عندهم ثمارهم، عندهم ما يحتاجونه من القوت. إذن قد أحسن هذه المرة المشركون التخطيط، فبلغت مدة الحصار أمدا حفظه لنا أنس بن مالك، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: فحاصرناهم 40 ليلة. صور 40 ليلة، هذا أصح ما يمكن أن يقال في مدة الحصار، لأن بعضهم قال 27 يوما، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم 40 يوما وهم يحاصرون المشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام نراه كعادته يفكر ويفكر، فقرر أن يبث الحماس في هؤلاء المجاهدين ويزرع الأجر في قلوب جنوده، فيعرض عليهم الدرجات العلى التي تنتظرهم عند رب الأرض والسماوات. الآن بدأ يرغب أصحابه في أن يرموا المشركين، يعني حتى الآن أبدأ ثم ترموا كذلك، حتى يرموا أولئك المشركين خاصة الرماة لعلهم يقلوا عددهم ويقل بأسهم من باب أولى. روى ابن حبان، وهذا الحديث كنا قد رأيناه في صحيح الترغيب والترهيب في الترغيب في الرمي، شوف فضل الرمي، يعني هذا تأتي به في بيان فضل الرمي بالنبال، شفنا اختلاف العلماء أيهما أفضل، رمي بالنبال أو رباط الخيل، كلاهما سيان. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه قال: حاصرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الطائف فسمعته يقول، شوف الآن، شوف تخيل أنت جيش يحار كيف سيخترق هذا الحصن، ويخرج لك القائد الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبدأ يسرد عليك أحاديث مثل هذا، حتى إذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقف ويقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. أرمي سهم فعندك درجة في الجنة زائدة. قال أبو نجيح السلمي: فبلغت يومئذ 16 سهما، جيت نرمي 16 سهما. لاحظ كيف بث رسول الله عليه الصلاة والسلام الحماس في قلوب أصحابه. وروى النسائي وابن حبان أيضا عن كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة، سهم واحد درجة في الجنة. فقال له عبد الرحمن بن النحام فقال: وما الدرجة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وشين درجة يعني، وكان يتوهم بالليك ما الدرجة هذه تاع المنبر، درجة تاع الدار. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما إنها ليست بعتبة أمك، أي ليست درجة تاع بيت أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام، بين درجة تاع الجنة بين درجتين في الجنة 100 عام. وروى أبو داود والترمذي أيضا عن كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يوم الطائف: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، كأنه أعتق رقبة، عنده أجر تاع واحد أعتق رقبة. طبعا الآن غير يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا، بدأوا يطلقون في النبال والسهم لعلهم يسقطون هؤلاء الرماة العظام الذين هم على الحصون. الآن بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام سياسة أخرى في الحرب، الآن ستراه يقوم بزعزعة صفوف المشركين، هذا هو المقصود، بدأ يزعزع قلوب بعض المشركين ليس بالنبال ولكن بعرض رحمة من الله لبعض المشركين وهم الأرقاء العبيد. قلنا كاين عبيد كثر من المشركين معهم. الآن يعرض الحرية عليه الصلاة والسلام بصوت، يعرض الحرية على الأرقاء ممن هم مع المشركين. فالآن يجلب إليه من له وزنه وله ثقله في الحرب هذه، فكما يقول اليوم يتبع أسلوبا جديدا في الحرب، وهو أن ينقل الحرب في الداخل، يدير فوضى الداخل في الأسوار. إذن الآن سينقل الحرب داخل الأسوار، فوضى عارمة ستقوم عندما يسمع الأرقاء الحرية التي يعدهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هم يعلمون أنه الصادق الأمين، لا يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام في وعده. بدأ يتكلم عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية في صحيح سنن النسائي، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ، قصته لم قصتوش، فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضو. بدأ يرغب في عتق الرقاب. وأنس بن مالك يقول، ابن عباس يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من خرج إلينا من العبيد فهو حر. تخيل نفسك كنت عبد في تلك اللحظة تحت وطأة الذل والخزي والمهل، لا تملك شيئا. شفنا العبد شو هو في الشرع، في كتاب البيوع. تصور أنت عبد تحت وطأة مشرك وتسمع مثل هذا الحديث، لي خرج الآن فهو حر. فعندئذ عندما اتبع هذا أثار التمرد والعصيان داخل أسوار الطائف، سمعوا الصادق الأمين يعيدهم بالحرية التي يحلمون بها. الحرية هذه بمثابة الحياة، قلها صراحة. شفنا أن العبد مهما فعل، أو الإنسان المسلم مهما فعل لوالده لن يجزيه، مستحيل ترد الخير تاع الوالد نتاعك إلا إذا رأيته مملوكا فاشتريته وأعتقته. لماذا؟ قال: كأنك أحييته، كما هو ولدك أنت أحييته من جديد. فالحرية لها ميزان عظيم، يعني مو سهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثار هذه المشاعر في قلوب هؤلاء العبيد، فكان له ما أمله. استمع الآن ما الذي أثاره قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من خرج لنا من العبيد فهو حر. استجاب شحال 23 رجلا، 23 رجلا من أرقاء الطائف المقاتلون، فهربوا، هربوا تحيكش، هربوا، تدلوا، صعدوا، تصوروا الصورة ثم تدلوا. كيف تدلوا؟ كان أبرز هؤلاء نفيع بن الحارث، تعرفوا هذا الصحابي مو بهذا الاسم، تعرفوا هذا الصحابي لكن ما شبه هذا الاسم، نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي. هذا باش ينزل لابد له من حبل، والحبل يحتاج إلى بكرة، والبكرة شفناها شوية البكرة هذيك اللي يستعملوها في البئر، هذيك اللي دوروا، استعمل بكرة. هو نازل والقلب نتاعو تغير رضي الله تعالى، تحول إلى الإيمان، زد واسمه تغير، فصار يعرف بأبي بكرة، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام منذ ذلك، أو في بعض الصحابة سمي بأبي بكرة. لماذا سمي نفيع بن الحارث أبا بكرة؟ تصور أسوار الطائف وتدل منها، وتبعه 22 عبدا آخرون. فنزل كما في صحيح البخاري أنه كان ثالث 23 من الطائف، ثالث 23 نزلوا من الطائف. وهذا أمر أن يعرف، عرف يعني هذا الأمر أن أبا بكر كان ممن نزل من الطائف. حتى عاصم بن سليمان سمع واحد الحديث عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي رواها عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر، فقال له عاصم بن سليمان: إن الذين شهد لك حدثك بهذا الحديث فهم حسبك، هما حسبك، يعني ثقات عدود من خيار الصحابة. فقال يا أبو عثمان: بلى، سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام، هذا الحديث البخاري، وأبو بكر كان ثالث 23 رجلا نزلوا من الطائف، كان ثالث 23 رجلا نزلوا من الطائف. يقول ابن عباس كما في مسند الإمام أحمد: أعتق رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. شوف عند وعده عليه الصلاة والسلام، خرجوا أعطاهم حريتهم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فأعتقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصل للمسلمين بعض ما أرادوا ولله الحمد، يعني شيء عن أن يقللوا في الرماة وهؤلاء الشجعان الذين يقاتلونهم من وراء الحصون. هنا انقذف بعض الرعب في قلوب المشركين وأدركوا أن الفتح إن لم يحدث اليوم فإنه سيحدث لا محالة. بدأوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرسول عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر. يعني هو إذا خرج من مدينة وتراك بعيد عليه مسيرة شهر تبدأ تخاف. فكيف إذا لم يكن بينه وبين هذا الحصن إلا خطوات؟ فلا شك أن الرعب قذف في قلوب المشركين، زد يرون قوتهم تضأل ويذهب بعض تذهب بعض شوكتها. والرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ هذه حرب، حالة حرب، حالة حصار، ومع ذلك سبحان الله لا يغفل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تربية أصحابه وتعليمهم وإرشادهم وإصلاحهم أبدا. وهذه هي صفة القائد الناجح. القائد الناجح أبدا يعس في أحلك هذه الأوقات هي الحرب، لا بد عليه أن يضع يده على المبادئ والقيم، من أجلها خرجنا. إحنا خرجنا نقاتل المشركين على جال هذه القيم وعلى جال هذه المبادئ على جال هذه الأحكام الشرعية، فكيف بنا نتخلى عنها في صفوف المسلمين؟ هنا في معسكر المسلمين هذا وش يصير في الطائف، واحد حابط واحد يلحقه، وفي معسكر المسلمين تراهم يصلون، يعني كأنهم ليسوا في حرب، يؤدون صلاتهم، يجالسون بعضهم بعضا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص بجميع ما أوتي من قوة الأخطاء التي يقع فيها أفراد جيشه. وهذا الخطأ الذي رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام خطأ عظيم من بعض الشباب، لأن هذه المبادئ وهذه القيم هي زاد المسلم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. يعني إذا ما كان المسلم الذي يخرج ليخرج الناس من الظلمات إلى النور هو لا يزال في ظلام، هذا لن فاقد شيء لا يعطيه. في غزوة تلك، وأرجو الانتباه، كانت تصحبه من زوجاته أم سلمة رضي الله تعالى، وبينما هو متجه نحو خبائها يدخل عليها سمع كلمة أزعجته فبادر إلى إصلاح قائلها. كان في جيش المسلمين من الطلقاء الجدد، لا ندري من أين هو بالضبط، شاب ليس من السهل وشنو ليس من السهل تحديد جنسه، أهو ذكر أم هو أنثى؟ يعني لو بقيت تنظر إليه تستمع إليه تحال هذا طفل أو ولد. فهذا الجنس الذي يسميه العرب بالمخانيث، المخنث والمخنث، يجوز الوجهان، نوع من الشباب إذا تكلم يتكلم كما يتكلم النساء، إذا مشى يمشي كما تمشي النساء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المخنث أو المخنث من يشبه خلقة أو يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك. فإن كان من أصل الخلقة، يعني لغالب من صغره، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات، يتحدثون إلى أولادهم بأسلوب إناث، فيتغنج معه في الكلام. مفروض قل له الولد قل له تعال هات خذ، مشي خذ وتعال، وما أدري ماذا تقول له طريقة. حتى الرجل تستمع الأب، استمع للأب كيف يخاطب ولده الصغير، خاطبه مثل الأم. لماذا خاطبه مثل الرجل؟ خلي الأم، يكفي أن الأم يأخذ منها بعض الطباع، لا تدعه يأخذ منك مثل هذا الطباع. بعض العلماء سبحان الله في هذا العصر قاموا بحملة شديدة بأرض الحجاز يمنعون تدريس النساء للأولاد الصغر. تصور الآن الأمر أين نحن، نساء كما الشيخ بن باز رحمه الله تعالى دار بيان بعث وأرسل به إلى المسؤولين في التعليم هناك، فيمنعهم يقول لهم لا تدرسوا، لا تجعلوا النساء يدرسون أولادنا الصغار في مرحلة الابتدائية، علاش الولد يأخذ الطباع من عند المرأة؟ شوف سبحان الله دقة النظر تاع أهل العلم. ماشي، قال تبه لك شو معناها المخنث. قال: فإن كان من أصل الخلقة هكذا مع الأيام من صغره اكتسب عادات لم يكن عليه لوم، قال لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، يتكلف طبعا هذا بأن يتوعى ينزل إليه يمسكوا إنسان يحب له مصلحته ويجلس ويصارحه بهذا الأمر. حنا نستحي أحيانا تقول له أجرح كرامته، مش تجرح كرامته، هاي كرامته راي في الأرض، كيف هل هناك شيء يضر الشاة بعد سلخها؟ يعني واحد مثلا يجيب لك طرف الحم بالعقل ما تأذيش بنت مريض، خلاص هكذا، هذا خلاص سلخت كرامته، يعني الناس راي تتكلم فيه، ربما الناس كلها تنتقص من قدره، لا خلاص ضعاف شخصي. تمسكه ونصحه، قل يا أخي فيك كيت وكيت فأصلح نفسك، وأنا أحب لك طبعا دير له مقدمة طيبة أنك تحب له الخير. فقال لا عليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان يقصد أو إن كان بقصد منه وتكلف فهو المذموم ملعون والعياذ بالله، من لعن الله من تشبه من الرجال بالنساء فهو المذموم الملعون، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل، مو بالضرورة يفعل الفاحشة. قال ابن حبيب المخنث هو المؤنث من الرجال، وإن لم تعرف منه الفاحشة مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. هذا النوع يا أخواننا لا حاجة له في النساء، حتى الله سبحانه وتعالى أباح للمرأة أن تبدو أمامه، يعني بلباسها تاع البيت كذا تبدو أمامه بخمارها ولباسها تاع البيت تظهر عادي، يفتح الباب هلاش لا حاجة له في النساء، هذا هو لا حاجة له فيه. حتى الله سبحانه وتعالى قال ويبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، حتى قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير الإربة من الرجال. العلماء يقولون هم المعتوهون، واحد مخبول أحمق مغفل، كما احنا نقول إنسان عادي يدخل همه في بطنه فقط، يدخل يأكل وينصرف، أو المخنث، أو المخنث التابعون غير الإرب غير أولي الإربة من الرجال. إذن يدخل المخنثون معهم، هذا الشاب لا ندري من هو لأنه في غيره، ربما كان هو الذي تذكره بعض الأحاديث هيت، اسمه هيت، لا ندري لعله هو أو غيره، ربما كان هذا الذي تحدثنا عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما صح مسلم، تقول كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، يدخل لماذا؟ غير أولي الإربة، يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، هكذا كنا نظن كما ولد صغير مثلا من أولي الإربة، واحد في عمره 8 سنوات عادي لما يدخل بيتك وزوجتك تظهر أمامه دون خمار ولا غير ذلك، لكن لو تبين لك أنه مطلع على عورة النساء له خبث كما نرى في بعض الأطفال، تحير سبحان الله من أين تخرج هذا، وين صاب الوقت باش تعلم مثل هذا الأمر، حار يعني إذا تبين لك الطفل الصغير من 8 سنوات أنه دخله مثل هذا الخبث، فينبغي للمرأة أن لا تظهر أمامه، لماذا؟ ظهر على عورات النساء، يحسن الوصف، سيصف هذه المرأة للرجال في الخارج. هذا المخنث كان يظنونه من غير أولي الأربة من الرجال الظاهر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو عند أزواجه وهو عند بعض نسائه، فإذا به ينعت امرأة، بدأ يوصف امرأة، يظهر يوصف تقاسيم بدنها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا، فلا يدخلن عليكم من اليوم، من اليوم مش يدخل عليكم هذا، خلاص صار يعرف أكثر مما كنا نظن. قالت عائشة فحاجبوه ثم نفاه خارج المدينة، نفاه خارج المدينة، ينفى المخنث، ينفى ويحرس، توضع عليه الحراسة. هناك آخر يحدثنا عنه أبو هريرة، لعله هو لا ندري، واستمعوا لهذا الحكم لأنه مهم جدا، كنا قد أشرنا إليه في تفسير سورة النساء عند مسألة الحناء، ما الحناء؟ في سنة أبي داود بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بمخنث قد خضب يديه بالحناء، دار الحناء في يده، إحنا اليوم عادي حناء في اليد عادي، ويقول لك الختان واخترت، يقول لك صاح الختان، طفل صغير مع طفل صغير ما دير هذا، صاح ولي يتزوج علاش يدير الختان، علاش يدير الحناء، مفهوم؟ في المولود علاش يدير الحناء، صاحب الكبش هذاك اللي يدبحوا علاش يديروا الحناء، كبش حبوا يرجعوه، لا لا الله. أوتي بمخنث قد خضب يديه بالحناء، شوف الحكم الشرعي، وهذا ما نحبش تحدثوا عن النساء لا يتركن الحناء. بعض العلماء قال بوجوب الحناء على المرأة، خليش يديها مثل يد الرجال. رجل ما فيش حناء، فهم؟ قال فجيء به وقد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شافوا ما بال هذا، يعني وش به ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتشبه بالنساء، يتشبه بالنساء، فأمر به فنوفي إلى النقيع، موضع خارج المدينة، مش البقيع، النقيع، خرج نفاه إلى النقيع. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعل القائل عمر لا ندري، فقال أفلا نقتله؟ هذا خطأ، أفلا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. شوف المصلون سبحانه تعظيم أمر الصلاة، إني نهيت عن قتل المصلين. فهذا وإن لم يقترف الفاحشة تشبهه بالنساء هذا أمر خطير جدا، يعني فناهيك عن أمور أخرى، ناهيك عن أمور أخرى وأنتم تعرفونها. اليوم وأمام أسوار الطائف في جهاد في سبيل الله يتحدث مخنث إلى أحد الرجال المجاهدين أمام أم المؤمنين أم سلمة، لأنه يجوز له يدخل على نساء ولأنه غير أولي الألباب، فقال كلمة تنافي الأخلاق، تنافي الذوق السليم. روى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر هذاك، جاء وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية، تقصد أخاها، يا عبد الله، شوف يهضر مع أخوه، يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، يصف امرأة باسمها، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يصف تقاسيم جسدها. هذه المرأة يصفها، زد هو لو وصف أي امرأة بتقاسيم جسدها مشكل، زد عينها امرأة بنت غيلان ويغري أحد المسلمين بها، يغري أحد المسلمين بها وبجسدها. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقرر أن يستثني هذا من قائمة من يعد من التابعين غير أولي الإرباء. لا، هذا ليس من التابعين غير أولي الإرباء، هذا يعرف، هذا يعرف ويطلع على عورة النساء. قال الحافظ ابن حجر ويستفاد من هذا الحديث حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، يقصد الصبية وغير ذلك، أو إنسان مغفل، صح مغفل معتوه لكن صار يصف المرأة، هذا يحجب. قال وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور، مثلا عم فاسق، عم فاسق، فاسق فاجر، هذا تحتجب منه ابنة أخيه، ما يجيش يقول أنا عمك، عمي فاسق، مفهوم؟ فاجر، ربما اشتهاها، ربما وصفها، ربما ليس له حرمة، موش إنسان مؤمن تقي يخاف الله رب العالمين. إذن فقال عليه الصلاة والسلام بعد غضبه ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم سلمة لا يدخلن هؤلاء عليكن، لا يدخلن هؤلاء عليكن. هذا الشخص يعرف بنت غيلان، إذن فهو خبير باش، خبير بالطائف، كيش عرف بنت غيلان، هذا إذن خبير بالطائف، لعله من أهلها، لعله دخلها من قبل. من المنتظر، كنا ننتظر أنه يكشف لنا ثغرة، ثغرة بالطائف حتى يفتحها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، فإذا به أشغل نفسه مو بكشف ثغرة المشركين، بكشف عورات المسلم النساء، بكشف العورات، وبل بإثارة الغريزة في نفس أحد المجاهدين، وهذا أمر عظيم جدا. عذره أنه حديث عهد بإسلام، عذره أنه يجهل أحكام وآداب الحرب في الإسلام، وأن الإسلام كما رأينا من قبل وإن كنت في أوج مقامات النصر والقوة أبدا لا تنسى القيم، لا تنسى المبادئ، لا تنسى الأخلاق. النتيجة بعد سرد الإسم، الزمن، المكان، مستخلف على مكة، مستخلف أو حامل لواء المسلمين عددهم، حاول لواء المشركين عددهم، بعد تصنيف هذه الغزوة أنها حصار، الآن الحصار دام 40 يوم، وعسكر المسلمين هناك، حياة أخرى، ويعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، النتيجة ما هي؟ لم يفلح هذا الشخص هذا الشاب لم يصدق ظنه، خسر أولا ثقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما صار يدخل على نسائه، خسر ثقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاب ظنه أيضا حيث خسر توقعاته في الطائف. وش قال؟ أرأيت إن فتح الله عليكم الطائفة غدا؟ والله ما فتحت. بل خسر وخاب ظنه في هذا الرجل الذي أخبره عن بنت غيلان. شكون هو؟ عبد الله بن أبي أمية. نعم، لقد قتل في تلك الأيام رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية أخو أبي سلمة. شوف سبحان الله، فكما في سنن النسائي بسند المرسل ولكن للحديث شواهد عن عبيد الله بن معية، وهذا من كبار التابعين، ولد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمر أن يدفن حيث أصيب. تعرف السنة، رأيناها في غزوة أحد، يدفن الشهداء حيثما قتلوا. طبعا بعد هذا الأمر 40 يوما من الحصار، قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء ألقاه الله في قلبه، قرر أن ينصرف، والطائف تركها، قرر أن ينصرف إلى أين؟ إلى الجعرانة. قل أنه على بعدين، قرر أن ينصرف إلى الجعرانة حيث الغنائم والسبي، لكن بعض الصحابة تضايق من هذا القرار، ما أعجب هذا القرار، تضايق من العودة دون دخول الطائف، دون هدم هذا السور على المشركين، فأصروا على البقاء والقيام بآخر محاولة. نحاول وش فيها، نزيدوا آخر محاولة، يعني هما لا شك أنهم حلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. يروي لنا ذلك البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما حاصر رسول الله عليه الصلاة والسلام الطائفة فلم ينل منهم شيئا. ماذا نقوله؟ نال منهم 23 23 عبدا أسلموا ونالوا حريتهم، فقال: يأس، إنا قافلون إن شاء الله غدا نرجع. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه هذا الحصن. فقال عليه الصلاة والسلام: اغدوا على القتال إذن، يلا قاتلوا، قدروا تزيدوا يلا. فغدوا فأصابتهم جراح، قلت لك السهام والنبال لعله مصنع كان هناك، فأصابتهم جراح. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما عادوا: إن قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم، جاءت كما يقولوا جراح، فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ضحكنا الآن، تبسم عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنهم قد ذاقوا ما كان يحذره عليه الصلاة والسلام، تبسم وأمر أصحابه بالانطلاق إلى الجعرانة. انطلقوا وتركوا خلفهم المشركين من ثقيف هوازن، تركوهم في حيرة من أمرهم، لا تظن أن الأمر سهل. فالآن نضع أنفسنا مكانهم، ماذا يقولون؟ الشرك يذبل يوما بعد يوم، في خلاف لا، خلاص الشرك بدأ يروح من الجزيرة العربية، ومحمد عليه الصلاة والسلام يملك من الجزيرة كل يوم شبرا فشبر. شمس التوحيد تشرق على الناس جميعهم تلك الأيام إلا عليه، أعوانهم حلفاؤهم أكوام من الأسرى بأيدي المسلمين في الجعرانة، ذراري نساء رجال شيوخ بهائم أموال، كل ذلك ليس لديهم منه شيء. كل هذه التساؤلات جعلتهم يصلون إلى نتيجة حتمية أنهم خسروا كل شيء إلا قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مره قالهم هذا الخيط، فهو أفسح قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، أوسع وأفسح من أرض حنين، والإسلام أمنع لهم من حصون الطائف هذه، وسيجدونه أرحم بهم من قادتهم وزعمائهم الذين ساقوهم إلى حتفهم، بل سيجدونه عليه الصلاة والسلام أرحم بهم من أنفسهم. تعرف ليش؟ عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا يحبس لك راسك، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تقدش قاعد تعبر، كي وصل الجعرانة هو وجيشه، طبعا الناس قاعد تنتظر تقسيم الغنائم، لم يبادر ولم يسارع إلى تقسيم الغنائم والسبع على المقاتلين المسلمين. تعرف شو كان؟ كان يريد أن يتعود هذه الغنائم وهذا السبي يعود إلى هوازن. وش دار؟ بقي ينتظرهم أياما وأياما لعلهم يجيئونه مسلمين منقادين. شوف بعد كل ما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر، قال لعلهم يفكرون ويتساءلون مثل التساؤلات التي طرحناها الآن ويعودون ويأتوننا مسلمين. كان ينتظرهم كم لا ندري. المهم جاء في صحيح البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينتظرهم بضع عشرة ليلة. بضع عشرة ليلة، البضع من ثلاثة إلى تسعة، بضع عشرة ليلة وهو ينتظر وينتظر وينتظر، لكنهم ما جاءوا. لذلك قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام توزيع الغنائم. وهذه المرة طريقته عليه الصلاة والسلام في توزيع الغنائم لم تكن كالعادة. احنا شفنا تقسيم الغنائم كيف يكون، شفنا في غزوة بدر، شفنا في غزوة حنين كيف تقسم الغنائم إلى خمسة أخماس وكل خمس لمستحقه. هذه المرة اتبع طريقة تناسب الأحوال الجديدة هذه تماما. لقد دخل إلى الإسلام ألوف بين يوم وليلة، تنساوش هذا، فقط من أهل قريش 2000، إذن عدد ضخم كبير دخل الإسلام. هذا النوع من الناس ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يغرز الإيمان في جذورهم، أن يستمسك، لابد أن يبقى لا تزعزعه الرياح. ومن شاء الدليل على ذلك ولكي يقتنع أحدنا ارجع شوية للوراء قريب برك حنين وسرى، الأعراب والطلقاء فروا من حنين، فروا وتركوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من وقف إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كبار المهاجرون والأنصار خارجون إلى حنين. ماذا قال الطلقاء؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مثل هؤلاء يحتاجون إلى إشباعهم بأمر حتى ينغرز الإيمان، لأنه ما دام بقي في العراء فهو معرض للتلف. فأثار تقسيمه هذه المرة بهذه الطريقة استغراب كثير من المسلمين، يعني شيء مو بالعادة يديره، لكنه بعد نظر وساعة أفق له عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. تلك الغنائم رغم أنها كانت هائلة، يعني شيء لا يتخيل، 40,000 غنم، 24,000 بعير، 6,000 من السبي، هذا شيء سهل جدا، كبير كبير، عدد كبير. إلا أن شيئا من ذلك كله لم يصل إلى الأنصار، وهم أحق الناس به. لماذا؟ لأنهم هم الذين وقفوا يوم حنين إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أخذوا شيء. تعجب، استغرب الجميع هذه القسمة. اليوم التوزيع يا أخوانا ما راح يكون مكافأة وجزاء على القتال، اليوم راح يكون تأليفا للقلوب. هم اليوم غير الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة توزيع الغنائم. لماذا؟ أيام الشدة وحدها هي التي تصنع الرجال. الأنصار خلاص صنعوها، الرجولة أثبتوها، دينهم أثبتوه خلاص. أيام الرخاء والرفاه أنصار الرخاء والرفاه كثر، نقول ماذا؟ أمر معروف. وتأمل ما حدث، نتأمل ما حدث بعد الأذان إن شاء الله لكي نتأكد من بعد نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام وسعة أفقه ودقة أحكام الشريعة الإسلامية. نتأمل ما جرى حيث بدأ بتوزيع الغنائم. بمجرد أن بدأ هاجم الأعراب، يقول لك هاجم بمعنى هاجم، وهجموا وأحاطوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين فروا يوم حنين. هؤلاء الذين فروا يوم حنين كان أول من هجم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هجومهم فوضويا غاية. يصفه لنا أحد الصحابة، جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنت أسير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مقفله من حنين، فعلقه الناس، أي هاجوا وثاروا بشكل فوضوي يسألونه، حتى اضطروه، يعني خلاص يعني ما صار وين يمشي، حتى اضطروه إلى سمرة، وسمرة هي شجر ذو شوك، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، يعني علقت رداءه وبقي صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام باديا، خطفت رداءه. تصور هذه الزحمة اللي داروها عليه الصلاة والسلام، احنا شفنا مثل هذه الزحمة من الأنصار المهاجرين، لكن في البيعة على القتال هؤلاء يريدون الغنائم. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام، وش قال لهم؟ أعطوني ردائي، هذا وش نسحق، أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه، العضة والشوك، لو كان لي عدد هذه العضاه غنما أو نعما إبلا لقسمته بينكم، ولم تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. كان عندي أنا مثل هذا الشوك، عدد الشوك غنما طولكم، يعني ما تظنونيش بخيل ولا شيء. ثم حذرهم ورهبهم من الغلول، المهم إياك أن تمتد يدك إلى الغنائم قبل قسمتها. وهذه قصة أنصارية رواها لنا ابن إسحاق، ومن طريق آخر رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. تتمة للحديث السابق، فقال لما قال ما قال، أعطوني ردائي، ثم دنا من بعير، شوف الترهيب الشديد من إصابة أموال الأمة، ثم دنا من بعير فأخذ وبر من سنامه. سنام هو تلك الحدبة التي على البعير، أخذ وبر، الوبر هي الشعرة، لكن الشعر يوصف به الماعز، فهم تقول تأخذ من الصوف تقول الشعرة، فهم تأخذ من الإبل وبر، تأخذ من الماعز شعرة. فأخذ وبرة من سنام البعير ثم قال: أيها الناس، والجميع يستمع، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، أنا لا أملك شيء ولا هذا، ورفع أصبعه يريهم هذه الوبارة، هذا لا أملكه. فقال: إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، حلال عليكم، حق الرسول عليه الصلاة والسلام تنازل عليه في ذلك اليوم، والخمس مردود عليكم، أي سأستخدمه، أين أنا سأستخدمه؟ لمصالح الحرب، بيت المال المسلمين. فأدوا الخياط والمخيط، الخياط مجموعة من الخيط، حتى الذي يأخذ الخيط يجيبه، والمخيط الإبرة، شوف سبحان الله، هذا الشيء اليسير اليسير لا تأخذه، قل إيش قلم ورقة، لا تأخذ شيئا من أموال الأمة. فقال اسمع، هذا المخيط والخيط. فقام رجل من الأنصار في يده كبة في شعر، يعني كبة من شعر، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، يعني باش نخيط بها برذعة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، كان إذا اديت من حقي حلال عليك، كأنه يقول له: وإن أخذته من غير مالي وهو ليس مالي، فلا بد أن تستحل المجاهدين، تمر قال المجاهدين تقول: هل يجوزكم تسمحوا لي نأخذ هذا؟ فتعجب الرجل عندئذ وقال: أما ما كان لي أما إذا بلغت، يقصد هذه الكبة من الشعر فقط، أما إذ بلغت ما أرى من الوعيد فلا حاجة لي فيها، ونبذها، رماها، لا أخذها، يعني إذا عظمت مثل هذا الأمر أنا لا أخذها. طبعا هذا هو الجيش الإسلامي الذي تربى وتخرج من الكتاب والسنة، لا من الثكنات العسكرية البشرية التي يضعون أمورا سبحان الله ما استطاعوا أبدا أن يضبطوا جنودهم، مهما كانوا يدعون من الرقي في الفكر، حتى أعتى الدول اليوم الكافرة لا يستطيعون ضبط الجنود، فترى في صفوفهم الغصب والنهب والاختلاس والغصب، والقائمة طويلة من جرائم الحرب التي لم تعد تخفى على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا كله بكلمة وجيزة، كلمة واحدة، حديث صغير وجيز. ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاطبك من الخارج ويخليك، لا، يدخل الداخل ويخاطبك، يخلي شيء دائما تسمع صوت الرسول عليه الصلاة والسلام داخل يذكرك بالخوف من الله، ويذكرك أيضا بالثواب من الله إن تركت الشيء المحرم. هذا الصوت هذا يظل يتردد في أعماقك. هذا الصوت سخره رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم في ساحة الجعرانة ونادى في الناس. نادى في من؟ نادى أن أناسا سبحان الله لا رصيد لهم ولا تاريخ لهم في خدمة الإسلام إلى غاية الآن، بل تاريخهم يشهد أنهم سخروا كل قواهم كل أموالهم كل سلاحهم لضرب هذا الدين. يناديهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن ليعطيهم الغنائم. عجيب هذا الأمر، هذا يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. تراه في أصفى أوقات الانتقام رحمة تطل على الناس، هذا العطاء الذي أعطاه إياهم أخجلهم طوال عمرهم، يعني خلاهم حك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبدا، ما يخلي منا لك على الإسلام، الإسلام يمن عليك. استدعى من؟ استدعى أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، استدعى عيينة بن حسن الفزاري، واستدعى الأقرع بن حابس التميمي. شوف استدعى زعماء من قبل كانوا يحاربون الإسلام. أبو سفيان بن حرب لم يمضي عليه شهور على إسلامه، كذلك هذان الرجل الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن الفزاري حولهم إلى أثرياء مرفهين في لحظة، كان الجميع يتصور أن الثراء سيكون من نصيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر أو عثمان أو علي أو أسيد بن حضير أو سعد بن عبادة أو أحد عمالقة الأنصار والمهاجرين، كلهم كانوا ينتظرون اليوم سيثرى هؤلاء. لكن ما أخذ هؤلاء شيئا من الغنائم، أعطاها اللي كانوا مبارح فقط أعداء على الإسلام. استغرب الناس هذا التقسيم. روى الإمام أحمد عن أنس قال، وأصل الحديث في الصحيحين، أعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام من غنائم حنين الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، فقال ناس من الأنصار يعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام غنائمنا ناسا تقطر سيوفهم من دمائنا وتقطر سيوفنا من دمائهم، كناية على أنهم أمس فقط أسلموا. فبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. كان هذا الكلام طبعا صادرا من بعض الفتية من الشيوخ، شباب متحمس هم الذين يرون اليوم أن الغنائم أوسمة ومكافأة، مع أن الأقرع بن حابس بسفيان ليسوا أهلا بمثل هذه المكافأة، هم الذين فروا أمس في غزوة حنين، نحن الذين ذذنا على رسول الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأمس القريب بل حتى البعيد كانوا أعداء، كيف يعطيهم ويتركنا؟ طبعا هذا لا شك أنه يحز في النفس، لكن أحد الشباب قاله. تلقط هذا الأمر شاب آخر من الأنصار فأطلق كلمات غيرت وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وعكرت عليه صفو هذا الانتصار، وهذا إن شاء الله تعالى سنرجئه لأن الحديث سيطول معنا في ذكره وسرده وشرحه، نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القابل. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسرعة فقط ما كلمت فيها، لأن هذا وعدته، هو هذا أخ يسأل ما حكم التأمين في الضمان الاجتماعي. طبعا الضمان الاجتماعي هذا هو التأمين الاجتماعي، هذا باتفاق أهل العلم جائز، لا لبس فيه ولا بأس فيه. هذا ما التأمين الاجتماعي، لأنه التأمين نوعان، تأمين اجتماعي تأمين استثماري. تأمين اجتماعي هذا الذي يفعله صندوق ضمان اجتماعي، تضع ملف حتى تستعيد به مالا كنت قد أنفقته في سبيل دواء أو غير ذلك لا بأس به. لكن التأمين الاستثماري هذا التأمين على السيارات، تأمين على خلينا أتى الأنفس، هذا لا أدري ما وصل إن شاء الله إلى بلادنا، أشياء تأمين استثمارية يعني يريدون من ورائها فقط الثراء، لا شك هذا لا يخفى على أحد. لكن هذا التأمين الاجتماعي يدور منكم وإليكم لا بأس به، أما إن كان جائزا فما نصحتك لي، النصيحة تقدم في أمر الذي لا يجوز، لكن أنا جائز فلا بأس في ذلك. السؤال الثاني هو يقول، ما هي الكتب المفيدة والواجبة في البيت إذا كان المعني بالأمر ليس له مستوى عاليا؟ ليس له مستوى عالٍ. طبعا الكتب تختلف باختلاف المستوى كما يقول، لا شك أن طالب العلم ينصح بكتب، غيره لا ينصح بتلك الكتب، فبحسب المواد. فأنت لابد أن يكون في بيتك مثلا كتبا في التوحيد والعقيدة، في الفقه، في التفسير، فهم، وفي متون الحديث فمثلا، والتزكية، هذه أمور لابد تكون في البيت. بيت خالي من هذه الأمور هذا في الحقيقة ليس ببيت، هو مقهى، لأنه يؤكل فيه ويشرب وينام عادي، ولا يعني ملجأ. لكن البيت لازم يكون فيه علم. وأنا أنصح بالكتب في العقيدة، طبعا في التوحيد عليك بالشرك ومظاهره، الشيخ مبارك الميلي، يعني كتاب هذا من أعظم الكتب المؤلفة في هذا العصر، حتى إنه يدرس بالحجاز، هذا الكتاب يدرس في المدارس السعودية، الشرك ومظاهره، تاع مبارك الميلي رحمه الله. في العقيدة عليك بسلسلة الأشقر كلها، عقيدة في الله، الرسل والرسالات، اليوم الآخر، أشراط الساعة الصغرى والكبرى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن والشياطين، والقضاء والقدر، هذه كلها لا بد منها في البيت تقراها، لأن علاش؟ أسلوبها جيد وسهل تفهمه وتفقهه وتستفيد منه كثيرا. هذا الكتاب سلسلة. في التفسير مثلا تختار لك بحسب ملكتك، فمثلا تفسير السعدي نافع جدا، نافع جدا، لكنه ربما مختصر، لا يقف مثلا أمام الفوائد ويطيل فيها النفس، فعليك بأيسر تفاسير الشيخ أبي بكر جابر الجزائري، كتاب جيد هذا فيما يخص التفسير. في الفقه مثلا كتب كثيرة، هي أنا أنصحك في الفقه عليك بفتاوى أهل العلم، كتب الفتاوى، فتاوى الشيخ بن عثيمين تقتنيها، أعظم شيء تدعو هذه الفتاوى تاع الشيخ بن عثيمين مرتبة ترتيبا فقهيا، كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الزواج، الطلاق، إلى تشكل عليك أمر حبيت تفهم افتح. إذا أردت أن تدرس مثلا شرحا مطولا أنا أظن أنك تقول ليس له مستوى عالي. مثلا في متون الحديث أنصحك بشرح رياض الصالحين للشيخ بن عثيمين جيد، أو طبع وإملاءات جيد، هذا الكتاب رائع. وعليك بكتب التزكية أكثر منها، ومن أحسن كتب التراجم، تراجم أهل العلم أهل الصلاح، ككتاب مثلا تشتري كتاب سير أعلام النبلاء وقرأ. إذا حبيت يعني كتاب في التزكية أنصحك بكتاب عظيم جدا يجمع لك شتات الأمور كلها، وهو صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ العفاني حافظه الله، هذا كتاب جيد جدا، يعني من أنفع ما ألف في هذا العصر، 7 مجلدات يجمع لك كل شيء، تقرأ غير تراجم، غير حياة الناس الأولين لتقتدي بهم، هذا ما يمكن أن أنصحك. وتذكر هذا جيدا فإنها نافعة إن شاء الله.